Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'in wa ala kulli man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. ونسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ملهمين مسددين موثقين مباركين. اللهم اهدنا واهد بنا واهدي على أيدينا إنسا وجنا. نسألك ربنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات. معشر الجن، إلى كل جني سكن البدن، إلى كل شيطان، إبليس من الأبابسة، وحي من الحيات، نتابع بإذن الله جل وعلا مع الحالة التي من الله عليها بالشفاء من سرطان الصدر، شفاها الله وعفاها، فهو الشافي سبحانه، شفاها بالرقية بكلام الله جل وعلا بعدما أقر الأطباء أن السرطان خبيث وأن وجب الاستئصال، وأقروا بهذا بفحوصات هنا في المغرب وفي فرنسا. وبعدما اعترف اليهودي أنه صاحب الورم، وأسلم لله جل وعلا ورفع يده وأعطى وعدا على أن يخفي كل داء وكل ظلم، بفضل الله جل وعلا اختفى الورم والسرطان، والأمر أثبته الطب والفحوصات وأظهرنا ذلك بإذن الله تعالى. لكن الأخت بدأت تعاني من أمراض أخرى مستعصية لها صلة بالبصر وبالنظر وبالرؤية، والأطباء في حيرة. وقد تبين لهم الله جل وعلا أن السحر هو السبب أيضا، حتى أن العدو قال من علة إلى علة ومن عاهة إلى عاهة حتى لا تنعم أبدا. مش تعلم. الآن أخبرتني قبل الجلسة بأمر عظيم. قالت في بداية زواجي قبل الطلاق، لأن هذا العدو طلقها من زوجها، فالسحر كان للشتات والطلاق والعاهة والأمراض وتشويه الجمال، طلقها وتسبب في سرطان الصدر، والآن لا زال يواصل حربه وعداوته وظلمه. قالت لي في بداية الزواج كانت ترى أن إحدى القريبات تضع سنابل خضر مجموعة ومحزومة بخيوط سوداء معقودة، سوداء دلالة غير مثمرة. لماذا؟ لا بد أن نفهم أن هذه السنابل دلالة على الخير والرزق والقمح، ولا زالت على خضرة ونماء بإذن الله، لكنها قيدت بالسواد حتى تبقى الأرزاق في سواد وعقد. الله الرزاق، والله الرزاق. لقد أسلم لله جل وعلا في الحصة الماضية وأعطى وعدا على أن يخفي الداء، ورجعت إلى الطبيبة لإجراء فحوصات، فقالت أن تلك البقعة التي في العين لا زالت كأنها آثار. فالحمد لله، هذه خطوة أولى أن هذه الأمراض التي في العينين أصبحت عبارة عن آثار فقط، فنريد ونواصل بإذن الله دعمه وتقويته وإرشاده وهدايته حتى تختفي حتى الآثار، فلا نريد أن تبقى آثار بإذن الله كما أخفيت السرطان الصدري ولم تبقى له آثار، وأكد الطب ذلك. نريد بإذن الله ألا تبقى، قد خطوت الآن خطوة إيجابية في العينين صح؟ فنريد ألا تبقى حتى تلك الخطوط والآثار، حتى نستبشر ونظهر للعالم أن الجن حينما يسلم يصدق بإذن الله جل وعلا صح؟ أنت صادق، فجلي صدقك عملا واقعا شفاء دواء بإذن الله جل وعلا، جلي صدقك بإذن الله تعالى. وهذه نعمة ومنة من الله سبحانه وتعالى أن جعل سببا في هداية الإنس والجن، وأن الله تعالى يهدي بالوعظ والبيان والقرآن والسنة جنا فيجل الحقائق جلية عجز عنها الطب بالدواء حتى ربما حتى بالجراحة. إذن ماذا كان سيكون مصير الصبر إلا البطر والاستئصال؟ فهذا الله جل وعلا العدو فأخفاه لأنه صاحبه وهو من تسبب فيه، والآن العينين لم تعد إلا آثار، فنريد أن تمحى أيضا ولا تبقى بإذن الله جل وعلا. بإذن الله قبل الخروج تمحى بإذن الله، اسمعني هذا من فقه نفقه بإذن الله، قبل خروجك بإذن الله جل وعلا أن نستبشر كما استبشرنا بالصدر نستبشر بالعينين شفاء ودواء. خلاص قل ما هي نعيد، أعاهد الله أعاهد الله ألا أظلمها، أعاهد الله ألا أظلمها، أعاهد الله ألا أمرضها، أعاهد الله ألا أمرضها، أسلمت بحصة ماضية وأنك بدأت تجلي حقة الإسلام بإذن الله. السؤال، بأي سحر جئت وكيف تمكنت من سرطان الصدر وكيف أخفيته، ولماذا تقوم بسرطان أو بمرض خطير في العينين؟ تكلم، بأي سحر جئت؟ بسحر التفريق، بماذا صنعت؟ نعم قالها صح، قالها ويكررها مع أن الجلسة كانت قبل مدة، قال بأكفان وأقفان صح؟ لماذا اختاروا الكفن والقفل أو الأكفان والأقفان؟ دللتم على الموت والحبس والسجن والمنع والقوة والتعطيل حتى الموت، نعم هذه الدلالة، يعني أخذوا آثارها لأنها شخصيتها قوية، يعني بسجودها وركوعها حيرتها ادخلتها الشك، 13 عام ومن قد لها حفر ما بشتعرف، وهما من درست السحر، وهما من درست السحر ولك وزين. طيب السؤال هو إشارة لابد أن أشير إليها، والله إني لكم ناصح، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه أنا أضع أمامها أمر، فانظر في بيته ووالدته وأسرته إذا كانوا يتعاطون السحر ففري فرارك من الأسد. أقولها لقد فرت هي وطلقت نعم إذا قد يكون الرجل طيبا. أقول هذا قبل أن تقع تأس الرأس، أقولها في مرحلة الخطوبة وفي مرحلة التعارف بين الأسر. فلا بد أن تبحث المرأة عن شريكها، عن والده، عن والدته، عن أخواته. فإذا كن أو كانوا يتعاطون السحر فاللهم سلم سلم سلم سلم. والعكس كذلك، إذا كان الرجل يتقدم لزواج من امرأة وأهلها يتعاطون السحر، أمها، والدتها، عمتها، خالتها، أو من هم معها في البيت، والأمر عظيم، ففر فرارك من المجنون أو الأسد حتى تسلم. لأن أصبحنا نرى الآن معاناة تبقى عالقة لعقود وتبعات بأبناء وعاهات وجراحات، والسبب هو كثرة السحر. إذا كان يسحر كمن هو قريب فسحره أعظم ممن هو بعيد. لما؟ لأنه بإمكانه أن يصل إلى آثارك، وأن يصل إلى أخبارك، وأن يصل إلى أسرارك، ويصبح سحره دائم والعياذ بالله، متجدد والعياذ بالله. لقد احتفظ عنده بآثار عظيمة، واحتفظ عنده بأشياء خاصة لك وأنت لا تعلم، من شعر، من دم، من حيض، أو كل حتى من أشياء قد شربت منها أو أكلت منها أو لامستها. كل هذه الأمور حينما يكون خبيث النفس أو تكون خبيثة في النفس قد يجعلها لك. فكلما أكدت تقلب في النعم إلا وسحرك وأنت لا تعلم، يسحرك في مطبخك، في قاعة، في غرفة النوم، يسحرك في البهو، يسحرك في ساحة البيت، يسحرك في كل مكان أو خارج البيت أيضا وأنت لا تعلم. لهذا واجب أقول هذا من الشرع. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، الأول هو الذي يتقدم لك، لابد أن تعرف هل يتعامل بالسحر أم لا. قد كم من أختي تورطت، رأته أنه تقول فقيه، لكن هو فقيه شيطان ساحر، يستعين بالجي روحاني مجرم وغيره كثير. فلهذا وجب أن تعرف حقيقته قبل أن تصدم وقبل أن تتعذب. وحري بها أن تبحث عن والدته وعن خالته وعن أخواته، حري بها قبل أن تفجع. خلاص، هذا أمر أصبح الآن معلوم. فإذا كانت سيرتها أو سيرة البيت أو سيرة الوالد تعرف عند الناس، عند القاصي والداني، بالأدلة وبالحج والبراهين أنه من أهل السحر، فهذا الزواج لا خير فيه، سوف تعقبه النكبات والصدمات. فلا بد أن الأخت تتحرى صاحب الدين والبيت الذي يعرف بالأمانة والدين بإذن الله عز وجل. طيب، سحرت في الأكفان والأقفال والسحر دفن، صح؟ فطلقتها ولم يتوقف السحر على طلاق. أنا أخونا قوي، لم يتوقف السحر على طلاقها، فقد طلقها بعد عذاب. وبقي التعذيب في التعطيل في كل شيء، حتى على الأبناء والبنات. الآن الأبناء عندهم صعوبة في الذهاب إلى المدرسة، وصعوبة في الحفظ. أقفال على عقول الأبناء والبنات، أقفال على عقول الأبناء والبنات. كانت تقرأ 40 كتابا أسبوعيا، أين هي الآن؟ ما شاء الله تبارك الرحمن، كانت تقرأ 40 كتاب أسبوعيا، ما شاء الله، أين هي الآن؟ نعم، والله إن السحر يغير العلم والثقافة والدين وحب المطالعة، وحتى يغير الأسلوب في الكتابة وفي الخط وفي الفهم وفي الذكاء. ما شاء الله، والله إن العين والسحر يغير كل شيء، والجن أيضا والشياطين، لمن يعقل ويفهم. فإن نوصيك، ها، خذوا حذركم. طيب، سحر في الأكفان والأقفال يخدمه كان شيطان يهودي أسلم لله، من الأبالسة، أي كبير شديد. لأن أسحار، كلما تعاظمت الأسحار واشتدت، كلما اختاروا لخدمتها من هو صاحب بأس وشدة وقوة. لهذا اطلقت عليه اسم محمد. طيب ابشر. والحية هي سمتها آلاء. سمتها ماذا؟ آلاء. آلاء. أسأل الله تعالى أن يجمعنا على المحبة والهدى والخير. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وهذا هو الأصل الذي يجب أن يكون بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن حاد عن هذا الأصل ففي قلبه ضغينة وحقد وغل. نعم، أشداء على ماذا؟ على الكفار، على الشياطين، على الأبارسة، على السحرة، رحماء بينهم، أي رحماء فيما بينهم. نعم، بالمحبة والمودة والتوجيه والنصح بفضل الله جل وعلا، رحماء بينهم. أشداء على ماذا؟ رحماء بينهم. فعجبا حينما ترى مسلم ومسلمة لكن غير الآية فأصبح يعرف بالشدة على المؤمنين والرحمة على غير المؤمنين. فلهذا أوصيك بتقوى الله جل وعلا وأن تكون رحيما، فالرحمون يرحمهم الرحمن. يرحمون في الأرض يرحمكم من في السماء، يرحم ترحم. فلا بد أن نسير في هذا السير بإذن الله سبحانه وتعالى. واعلم أن من أرسلوك وجاءوا بك بالسلاسل والأقفال والأكفان ما كانوا رحماء، بل كانوا والعياذ بالله أصحاب عذاب عليك وعليها. أي نعم، لكن الله جل لك الحق والهدى والخير والنور. فالحمد لله الذي هدانا جميعا إنسا وجنا. الحمد لله الذي شرح صدورنا وهدى قلوبنا إنسا وجنا. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أنت كنت شيطان أو من الأبارسة يهودي بسحر الأقفال والأكفال، وكنت تعذب حقيقة. السؤال، كيف استطعت أن تزرع، وحينما أقول هذا الكلام أقوله بالحجة والدليل والبرهان، كيف استطعت أن تزرع السرطان في صدرها لدرجة أن الطب أظهره وجلاه ببحوثات وفحوصات هنا وخارج المغرب، وكيف استطعت أن تخفيه حقيقة بعدما أسلمت وأذعنت وأعطيت عهدا وجل ذلك العلم بالفحوصات هنا وخارج المغرب؟ إذن كيف لك أن تزرع السرطان؟ أكان حقيقيا أم كنت فقط تجعله تخيليا؟ السحر ما أكون، ولهذا بطنها تنتفخ. لكن الطلاق سماه تبرمج حتى بعد الطلاق لكي لا يتم اتهامه. كيف يعني السحر ما أكون؟ السحر ما أكون، لكن الطلاسم اشتغلت بعد الطلاق حتى لا تتهم أسرة الزوج لأنها كانت دائما تقول أنهم يؤذون. يعني الخدام تقصد أن السحر مادته موجودة وسره موجود في البدن وخدامه كذلك في البدن، لكن كانوا يفعلون في خفاء من أجل الطلاق فقط، ولم يصبح تتجلى هذه العاهات حتى لا يكشف حالهم إلا بعد الطلاق، حتى تتم يعني يتم الفراق بينها وبين زوجها، حتى لا يتضح أمرهم، حتى لا يكون هناك سبيل ليفقه الزوج أنها تؤذى بالسحر. صح، أي علم. ولهذا بعدما طلق ظهر السرطان، إذا الأصل بداية العلة كانت قبل الزواج، ولهذا كنت أنت مطلقها وهي لا تعلم، وجئت بالسرطان ولم تكن تعلم، وحينما جئت بالسرطان كانت هي لا تعلم، لكن السرطان كانت قبل الزواج، فاتضح انك انت السبب، فشفيت باذن الله لما اعطيت عهدا. شمتينا الشيخ شمتينا. آه نعم، لكن اطلقتها. طيب لنفهم ان كثير من الاسر البيوت تكسر وكسرها طلاقها، ويكون الجن والشياطين سبب في ذلك، ويكون هذا الجن والشياطين سبب في ذلك. طيب فاسمعني، كيف زرعت السرطان في الصدر؟ من أجل السرطان كان ليس فقط عاهة، وإنما هو طريق وسبيل للموت، لأن السعر له علاقة بالقبر والكفن والأكفن. نعم، إذن الجن والشياطين تفهم أن داء العصر هو هذا الوغز الجني الشيطاني الإبليسي، وهذا الطعن الذي هو خبيث يكون في جارحة من الجوارح، يكون في الغالب وفي كثير من الأحيان سبب السحر والجن والشياطين، فجعله من أجل ماذا؟ القضاء عليها الموت. يعني حتى وإن ذهبت إلى العلاج الكيميائي وجعل ذهبت إلى الاستئصال، قد يحييه في جهة أخرى، لأن هناك عدو هو الموكل بالسرطان حتى الموت، قد يخفيه هنا ولكن يحييه في جهة أخرى يتلاعب معه. لا أنت لا. نعم، الدليل أنه لم يخفيه، أنه لم يحييه، وأنه أخفى أن الآن مضى بفضل الله 5 سنوات على برئها وعلاجها من سرطان الصدر لما كانت عندنا، وإلى الآن ما أحيا السرطان، لكنه تنقل إلى العينين، جاء أن يؤذي ماذا؟ العينين، صح أم لا؟ ومش بتخرج البقرة وين؟ حتى لا تقرأ سورة البقرة، اسمع. حتى لا تقرأ سورة البقرة، اسمع، يؤذيها تفقد البصر حتى لا تطالع القرآن، حتى لا تقرأ من المصحف من القرآن. سمعت؟ أي نعم. ولهذا الحسن البصري حينما جاءه المشكو ضعف النظر أرشده إلى علاج أن يكثر من النظر إلى المصحف إلى القرآن. سبحان الله. اسمعني جيدا، أسلمت لله. هنا أمر آخر، نتكلم معك هنا، أعرف كيف أسير معك بإذن الله. خلاص أنت تسعى الآن في أن تقي فداء العينين كما أقول تستطيع. بارك الله فيك. الآن بارك الله فيك. الآن نتكلم الآن عن اتصالك بالأبناء والبنات، اتصال خارجي، أذية من الخارج. كيف لك هذا؟ كيف تستطيع أن تؤذي أبنائها وبناتها؟ جنودي. جنودك؟ كيف لك جنود؟ أين يعني؟ أنا مالك. أنت مالك ولك جنود، سحر بالأقفال والأكفان عظيم، وفي القبر عظيم. طيب وجنودك أين هم؟ في كل مكان، معها في أبنائها وبناتها. أينما حلت وارتحلت، يعني وكلوك بس فعل بالشيخ باش تعلم حيث نعم يعني وكلوك لأنك تتحدى بالقرآن وحكم بالصلاة باش تعلم بحولتنا يعني أصبحت تتحدى معها بحلوكة كتحلت شبيونات ديال السعوادة جات البارح بحولتنا لأن هو الآن أصبح كأنه ابن الهلاقة الإبليس يعني كبير، قال هو الآن أصبح في التحدي. وهذه حقيقة، كثير من الحالات حينما تدخل في الرقية يصبح هذا الكبير في جسد يعلنها راية التحدي، كن أو لا تكن، من هذه حتى تغلبوني، من هذه حتى تقهرني، من هذه حتى تهزمني، من هذه حتى تؤذيني، فيصبح هو يستعين بسحره أو بسحرة أو بالجنود، أو ربما يحاول أن يستعين بقوته أكثر فأكثر. نعم. هكذا حينما يكون كروني قدي مرهوشة. طيب البعض الجن والشياطين حينما يوكل بسحر عظيم ويكون قوي يظن أن المهمة سهلة يسيرة، أنه سوف يدخل البدن يرضيه يقتله ينهي الأمر سريعا ثم يعود إلى متعته وإلى حياته ورتبته عند الأبرسة. ولكن أحيانا لا يعلم أنه حينما يدخل سيرع الجحيم، حينما يقع في بدن قلبه طيب أنفاسه طيبة وقريب من الله سبحانه وتعالى، مع دعوة الصالحين ومع قوة الصلاة والصدقة والإحسان، هو اليقين الذي هو يقين اتصال مع الله عز وجل أنه ناصره وأنه كافيه فيه وأنه يكفيه. هذه العلامات تجعل هذا الشيطان أو من الأبالسة أو المرضى يرى الجحيم في البدن، فيصبح هو يحارب من أجل نفسه ليس من أجل الصحة. لأن كيف لي أن نازل، كيف لي أن أرتبط بالدون أمام أقراني وشياطيني وصحراء؟ هذه أمور خفية لكن نعلمها بالاستقاء والمتابعة. أسلمت لي أخويا، أسلمت ومكتوش مروش اللي أسلمت لي مسلمت وعرس أوعرس يا أنت وعر محنتني محنتني. المؤمن قوي بالله جل وعلا. أتشوف أتحكى هاي نعم أبطيب أخويا. مدار الأمر كله على المضغة، على القلب، على الأنفاس، على الصدر. ها هذا الذي يرفعك يا رب. أنا والحي وقهرتنا، أنا والحي وقهرتنا. أنت والحية طهرتك. طيب ماذا صنعت أنت والحية؟ ماذا كنت تصنع أنت والحية؟ ما هو المخطط الذي كان أنت؟ نعم تفضل تفضل. اللي طحت لك على بالك ديال التعطيل الكراهية الخيوبة العكس درناها. اسمع الخيوبة والعكس عندك إعلام الخيوبة والعكس. اللي طحت لك على بالك يا كتاب شيخ راقي عالمي دولي. واللي طحت لك على بالك درناها ما تتخيش يعني. ما تعلم. كيف خطر عليكم؟ من أين هي يعني؟ من أي زاوية خطر عليكم؟ لا ذرة شرك في جسدها، لا ذرة شرك. أتدري ما ذرة شرك؟ لا توجد. لاحظ. لا توجد. لاحظ هنا يقبض على هذه بقوة وهنا بقوة، لكن هذه لا شوف. طيب سؤالي لبدي نوضح لك. اسمعني. أنت أسلمت لله؟ نعم. أسلمت لله. نعم. السؤال. هي أسلمت لله. لكن بحجامة كانت ترتعد هذه السبابة. يعني بين. أسمعني، أنت أسلمت وأيقنت بالإسلام وأذعنت لله عز وجل بالحق. طيب وأعطيت عهدا أن لا تؤذيها، صح؟ لا أؤذيها. أخفيت سرطان الصدر. نعم. والآن تخفي المرض المستعصي في العينين. لن يبقى بإذن الله، لكن تعطي عهدا أن توقف الأذى على الأبناء والبنات، لأن الآن كما أخبرتني أصبحت ابنتها لا تستطيع الذهاب إلى المدرسة. صح؟ صح. لماذا؟ أقفال. هل أذهب لأفتح تلك الأقفال؟ إذا كان أنا أقول هو الكلام الكل يشهد، إذا كنت أنا أرى أخي في حفرة هل أنجي أم لا؟ سيسقط. هي تقوم بالخير. أنا أقولها بشكل عام. وجب على الإنس والجن ألا يؤذوا وأن يرفعوا الظلم وأن يكونوا طواعية من المقبل من السباقين للخيرات. 12 14 16 18 20 22 24 26 27 30 كيف يعني كيف تستعمل هكذا تدخل الأقفال؟ على الجوع. لماذا 30؟ علاش بديتي بهذا العدد؟ أيام الشهر كل شهر. أيام كل شهر 20 أيام اللي قلتي؟ 30 يوما. 30 يوم في بلاتي كاين الشهر فيه 31 وكرا تتحضر تتعجل وتحضر طيب خير كانوا قابلين غير هي كيف؟ كانوا قابلين غير هي كيف يعني على كل أيام أقفال تقصد أن في أصحارهم جعلوا هذا الرسم جعلوا يعني هذه الطريقة عملوها في الأصحاب بمعنى كتبوا نعم يعني بمعنى كتبوا أيام الشهر كلها وعلى كل شهر رسموا قفلا أو وضعوا قفلا بلاتي بمعنى تكون أيامها كلها لا تنفك ولا يوم الأعياد مناسبة عيد الفطر عيد المولد عيد المولد الجمعة أيام الجمعة كيقووا عليها باش ما تمشيش ندير الخير وتصلي أيوا العطار الأصفار نجاحات اجتماعات اللقاءات فصاحة أناقة أش وقع ليا بلاتي حبابها ماما باركت لولا خواتاتها خوتها جيرانها رحمها امواتها كتمشي للروضه تبقى تقرا على الموتى جميعا كتفقسنا نحيدو لها الاقفال باش تمشي ترحم شوف اقفال حتى على زياره المقابر حتى ترحم على الموتى يعني لاحظ معي هو يتكلم بكلام ما يخطر لنا على بال باش نكونوا واقعيين نكونوا نوصلوا الادراك ديالنا يتكلم بكلام لا يخطر لنا على بال مقابر اقفال حتى على زياره المقابر لانها تاخذ منها زاد واجر وثواب بضوابط شرعيه حتى لا ترحم حتى على الموتى اقفال على الاعياد والجمع والمناسبات والعطل اقفال على كل ايام السنه يعني حتى تكون في التعذيب اقفال على الفصاحه والخطابه والبيان واللغه على حسن الكلام والذوق واللباس يعني اقفال واقفال من اجل ماذا النجاح على النجاح اقفال على النجاح اقفال على النجاح فككتوها يعني من اجل تعطيل كل شيء صح ها هذه الاقفال لها سنوات سنوات صح وبالفعل هي فقيره خصها تبقى فقيره لانها فقيره تبقى فقيره لماذا فقيره وتصبح على مرتبه ومسؤوليه تعرف لينا اللغات نعم كتغدى الهيكل سليمان ولكن سلمت هيكل سليمان كتغدى عليه لماذا حيت هي طاقه دابا سلمت أخلى ليكم دابا سلمت اسمعني هذا كلامك يدل على شيء قلتي لأن سلمت نخليها لكم لينا يعني أكيد معي أسلمت بحق صليت ذكرت الله قرأت القرآن سمعت للرقية ها حقيقة طيب عاهد الله أن توقف الأذى حتى على الأبناء والبنات لأن أنت صاحب هذا الاتصال وهذا السر وهذا الأذى عاهد ربك أن توقف كل أذى لا يبقى أذى منك هذا هو حال المسلم لا يؤذين خلاص الآن بإذن الله جل وعلا نتكلم مع الحية اللهم رب السماوات السبع رب العرش العظيم طيب سميت في حجامة آلاء آلاء هيا نعم تغير الصوت تغير طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من معي حية كم سنوات فيه عمر طويل كم تقريبا أذكر لك كثير يعني منذ الزواج وتقويت بعدها لأن أمه كانت تطفئ الأنوار والبيوت عندما تدخل هذه المسكينة أم من؟ أم الزوج السابق يعني أنت تقويت بالظلام تقويت لأن كلما دخلت هذه المسكينة كانت تطفئ الأنوار وما علاقتك أنت بالظلام؟ كيف تقويت بالظلام؟ ما سر السواد يا شيخ السواد أنت نوع يتقوى بالسواد والظلام بمعنى كانت هذه المريضة الأخت كانت تبقى في الظلام كانوا يطفئون الأنوار عليها لكنها قوية كانت طيب ولماذا يطفئون الانوار بالضبط؟ لينطفئ نورها. لينطفئ نورها. لكن الآية التي تقول أحتبطل السحر. الله نور السماوات والأرض. طيب خير، إذا أنت حية دخلت بسحر. أي سحر هذا؟ خيوبة. خيوبة بمعنى الكراهية مع كل الناس. طيب احنا والتعطيل. طيب سحرك بماذا؟ كل ما هو اسود يا شيخ، كل ما لا يصلح لشيء. كل ما يصلح. احقاب السجائر. احقاب السجائر. اسمع اسمع ماذا؟ اسمع اسمع. سحر بكل ما لا يصلح. اعقاب السجائر. اعقاب السجائر. تلك وعظام الزيتون. انظر انظر انظر. هل يخطر هذا على بالي الاخت تتكلم؟ هل يخطر على بالي انا؟ اعقاب السجائر، عظام الزيتون، كل ما يرمى. كل ما يرمى لتبقى هي كذلك لا شيء مرميه. فهمتم؟ ما اي سيناريو هذا واي فهم هذا وكيف يصاغ هذا؟ هذا ياتي من عند السحر أو خادم السحر، إنه كان يشاهد ويطالع بمدى سحره، بما أي سحر جاء به فيدل فيخبر به. هو الآن هذه تقول سحر بكل ما لا يصلح، بكل ما يرمى، بأعقاب السجائر وبعظام الزيتون. ثم الولاعات الخاسرة، الولاعات الفاسدة تنتهي صلاحيتها، الولاعات البريكات اللي كيطرموا وكيخسروا، كل ما لا يشتغل. ربما أنت تجد هذا في الأسحار وتقول هذا عبث. لا هذا ليش. ربما حتى كأس مشروب شربت منه لأنه لامس شفتيك وريقك يسحرون به، تجده مع الأسحار. شيخ دعيم. نعم. كانت هناك ساعة لأن عند التعطيل. نعم. ساعة معطلة، لقد أصبح محمد. ساعة معطلة. نعم. فين؟ باطن. في مكان ما عطلوها فيها، لكن محمد الذي أسلم الآن راح الحية ألا تخبر على محمد ماذا أصلح؟ كنا نتكلم معه قبل قليل. جيد ما شاء الله، خير إن شاء الله بإذن الله. دورنا أن ندعو الجن إلى البر والتقوى. كان مفسدا يصبح مصلحا، ونلزمه نبين له كتاب الله وأضفته في هذه الدنيا، غاية الغاية التي من أجلها خلقها الله جل وعلا. ثم بعد ذلك أرض الله عز وجل واسعة مشرقا ومغربا. أن نتحاضر بالإسلام بإذن الله عز وجل. طيب ماذا؟ بإذن الله أساعدكم. هذا الراقي أن يفهم حقة العلة، وأن يفهم كيف قيد الجسد وبأي علة، ويشفي البدن جن بدن الجن وبدن الإنس، يحرق قيود الجن والإنس لمن يعقل هذا. طيب بإذن الله، ماذا صنعت في هذا الجسد؟ شو تسببت لي؟ ليش ما عملتي به؟ للتعطيل. انا فقط احطل، هي قوه، هي قوه خارقه، لكني احرم ان اجعل منها كتله لحم تروح وتجي فقط، تروح وتجي. ثم انظر لا رياضه، لا تقرا، لا مهاره، حتى المطبخ حرمناها من بعد ما كانت فنانه. بعدما كانت فنانة في المطبخ. هي فنانة في كل شيء، لكننا طمسنا كل شيء. نعم. سبحان ربي العظيم. هكذا هو حال الحاقد والحاسد والحاقد والحاسدة. حتى في المطبخ. والله العظيم. حتى في المطبخ تحسد المطعم. والله تحسد حتى في تبعولها لزوجها. والله العظيم كيف عليها. والله العظيم، وأنا أقول هذا الأمر وأعيش مصائب مع الناس، حتى في التبع تصبح المرأة فيها جفاء، فيقول لك الزوج أصبحت لا تهتم بي، لا تلبس لي. تقول لك أنا أشعر ببرود. والله العظيم هذه الأمور موجودة. لو فطنت نعم لكان شيء آخر. نعم. لهذا هذا وجب الرقية. هذه نعمة الرقية. نعمة الرقية. نعمة الرقية ونعمة الرقاة. طيب حية آذيتها كثيرا في أي شيء؟ هذه إجابة ليست امرأة. في أي شيء آذيتها؟ من أين أبدأ؟ هل أعود عليك من علاقتها وبرها بأمها وأخواتها؟ هذه كانت عوض أبيها المتوفي، والآن لا تتكلم حتى من أجل معه. اسمع اسمع اسمع ماذا صنعت الحية؟ الحية تكلم عن جرمها، قالت الحية قالت كانت بارة بوالديها، قالت الآن لا تستطيع حتى أن ترفع الهاتف والسماعة. أنا نعم أنا أعرف أعرف، وهذا حقيقة حقيقة الآن موجودة، بمعنى الآن تدلنا على أمر والله ما تكلمت به هذه الأخت معي. استحيت أن تقول هذا، لأن هذا رغم عنها مكرهة مع أنها في الأصل بارة طيبة، لكن الحية أصابتها في هذه النعمة ألا وهي البر بالوالدين، فأصبح البعد والجفاء والثقل صبح ثقيلة، تنسى حتى الاتصال بوالديها، تنفق على مضض وتنفق على مضض بعدما كان إنفاق حبا وسعادة وإقبال مصارعة، فأصبح على مضض. انظر اللفظة على مضض، سبحان الله. أي نعم، فافقه، نبلغك ونبين لك لتفقه على مضض، فاحذر. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالدي إلي المصير. لكن الجن والشياطين كل شيء يقرب إلى الله ثم يجعل فيه الجفاء، نعم، والبعد والخمول والكسل. أين هو حالها في الدعوة؟ أين هو حالها في الحركة؟ أين هو حالها في الكتابة؟ أين هو حالها في الدعوة والبلاغة والفصاحة؟ أين هو حالها في الهمة؟ أين هو حالها؟ لقد أكلت الحية سعيها، ومن كان كافرا أيضا شل حركتها، اتحدا واتفقا، لكن الله جل وعلا سبحانه الذي هدى، سبحانه الذي هدى. نعم كانوا داخلها يعذبونها، لكن الله هداهم سبحانه جل في علاه. ولولا الله ما اهتدينا، لولا الله جل وعلا ما اهتدينا، لولا الله ما اهتدينا. الحمد لله. قل أعاهد الله ألا أظلمها، أعاهد الله ألا أظلمها، أعاهد الله ألا أظلمها، أعاهد الله ألا أظلمها، أعاهد الله ألا أؤذيها، أعاهد الله ألا أظلمها، أعاهد الله ألا أؤذيها، أعاهد الله ألا أظلمها، أعاهد الله ألا أؤذيها، أعاهد الله ألا أظلمها، أعاهد الله ألا أؤذيها. قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل اللهم على نبينا محمد، صل اللهم على نبينا محمد.

اللهم إنا نسألك ربنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل حياتنا كدا كدا، واهدنا واهد بنا واهد على أيدينا إنسان وجنا، وانصرنا على من عادانا وعلى من ظلمنا. اللهم انصرنا على من عادانا وعلى من ظلمنا. اللهم انصرنا على من عادانا وعلى من ظلمنا. اللهم من أراد بنا خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بنا شرا ومكرا وغدرا اللهم اجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه، لا ترفع له راية ولا تقم له راية، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ونواصل بإذن الله إن شاء الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن نستبشر في الجلسة القادمة بإذن الله أن كل آثار الجرح والأذى في العينين قد اختفت نهائيا بإذن الله، وكل تعطيل في الأبناء والذرية قد اختفى بإذن الله، وكل تعطيل نفسي وبدني وإيماني وحتى في البر والصلة والعمل والمال والكسب، كل أذى يحيط بها قد اختفى بإذن الله، لأنكم أنتم أصحاب وأسلمتم لله وأعطيتم عهدا بيننا وبينكم أمام الله فأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وارض عنا يا ذا الجلال والإكرام، ارض عنا ما لا سخط بعده. اللهم في هذه الساعة وفي هذا المجلس اللهم ارض عنا جميعا رضا لا سخط بعده. اللهم ارض عنا رضا لا سخط بعده. اللهم ارض عنا رضا لا سخط بعده، واكتب لنا في هذه الساعة الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب، واجعلنا مع الأبرار والأطهار والأخيار والشهداء. اللهم اجعلنا مع الصالحين، واكتب لنا الجنة مع الأبرار ومع الأخيار. اللهم إنا نسألك يا واحد يا عزيز يا غفار، اللهم لا تدع لنا في هذا المجلس ذنبا إلا غفرته، ولا ذنبا إلا سترته، ولا عيبا إلا سترته. اللهم لا تدع لنا في هذا المجلس داء إلا شفيته، لا تدع لنا ربنا في هذا المجلس داء إلا شفيته. اللهم ربنا لا تدع لنا في هذا المجلس داء إلا شفيته، فأنت الطبيب. اللهم لا تدع لنا في هذا المجلس داء إلا شفيته. اللهم لا تدع لنا ربنا في هذا المجلس داء إلا شفيته. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الأمور جيدة إن شاء الله تعالى. نديروا بعد واحد مزيان.